Ya dalil, ya dalil, o ya dalil, ya dalil, ya dalil, ya dalil, ya dalil, ya dalil, ya dalil, ya dalil, sallim ala al-hadi, ya dalil, ya dalil, ya dalil, o dalil, ya dalil, ya dalil, ya dalil, ya dalil, ya dalil, ya dalil, ya dalil, ya dalil, sallim ala al-hadi, ya dalil, inna li bil-layl nawh, inna li قد تسامى قد ذهب وعلني في الكون حبي قد تسامى قد ذهب قل صبري ما احتيالي قل صبري ما احتيالي قل صبري ما احتيالي هكذا الله أمر أشرقت شمس النهار بشروا أهل الإحسان أشرقت شمس النهار والهلال قد طلع